الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى لا سيما نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، مع سلسلة أخطاء يجب أن تصحح في حياة المسلم، هذا هو اللقاء الثالث بإذن الله جل وعلا في هذه السلسلة، ونحن مع أخطاء يقع فيها المسلم خاصة في الصلاة. وصلنا سويا مع الخطأ 13، وهو وضع المصحف على الأرض عند إقامة الصلاة. فإذا أذن المؤذن لصلاة الفريضة فإن المصلين يصلون صلاة السنة القبلية، ثم يدعو كل واحد منهم لنفسه سرا بما شاء. فإذا وجد أنه ما زال على إقامة الصلاة وقت آخر أخذ مصحفا وبدأ يقرأ فيه، فإذا أقيمت الصلاة وضع المصحف على الأرض، وهذا خطأ كبير، لأن القرآن الكريم كلام الله رب العالمين، ولا ينبغي أن يمتهن ويوضع على الأرض، بل ينبغي أن يوضع على مكان مرتفع أو أن يعاد إلى المكتبة التي أخذ منها من مكتبة المسجد. فالقرآن وكلام الله عز وجل يعلو ولا يعلى عليه، فالقرآن يكون في أعلى مكان، حتى الطالب يضع كتاب التربية الإسلامية، الطالب الذي يتسلم الكتب، كتب الدراسة، يضع على مكتبه الكتب التي سيذاكر فيها، يضع فوق هذه الكتب كتاب مادة التربية الإسلامية. لماذا؟ لأن فيها آيات قرآنية وسور قرآنية وأحاديث نبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان معه المصحف فيضعه فوق هذه الكتب، لا أن يضع كتاب التربية الإسلامية في وسط الكتب وتوضع فوقه الكتب. فكلام الله عز وجل يعلى ولا يعلى عليه. فقد روى أبو داود عن عمر رضي الله عنهما، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أتى نفر من يهود، نفر من يهود، فدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكف، والكف هو اسم واد من أودية المدينة المنورة. فهؤلاء النفر من اليهود دعوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الوادي، فآتاهم النبي صلى الله عليه وسلم في بيت المدراس، فقالوا: يا أبا القاسم، صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا أبا القاسم، إن رجلا منا زنى بامرأة، أي رجل من اليهود زنى بامرأة، فاحكم بينهم، أي احكم بينهم يا أبا القاسم، أي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوضعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسادة فجلس عليها، ثم قال: ائتوني بالتوراة، فأتي بها صلى الله عليه وسلم، فنزع الوسادة من تحته صلى الله عليه وسلم، فوضع التوراة عليها، لم يضع التوراة على الأرض. ثم قال: آمنت بك وبمن أنزلك، أي آمنت بالتوراة وآمنت بالله عز وجل الذي أنزل التوراة، ووضع التوراة فوق الوسادة التي كانت تحته صلى الله عليه وسلم، تكريما للتوراة لأنها كلام الله عز وجل، رغم ما وقع فيها من التحريف لكنها تنسب لله عز وجل وأنها كلام الله سبحانه وتعالى. فعظمها النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الشأن، وقال: آمنت بك وبمن أنزلك. ثم قال: ائتوني بأعلمكم، فأتي بشاب، بفتى شاب، ثم ذكر قصة الرجم، الحديث يعني إلى آخره. ومن أراد أن يرجع لهذا الحديث، هو حديث حسن حسنه الألباني في الإرواء، وأصل القصة في صحيح البخاري وصحيح مسلم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل هذا الفعل بالتوراة المحرفة يقينا، فكيف يكون الحال مع القرآن الذي تعهد الله الرحمن سبحانه وتعالى بحفظه، فقال سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فليتنا نعرف قدر هذا الكتاب العظيم. فهذا كان من الأخطاء التي يقع فيها كثير من المسلمين. إذن الحاصل ألا يضع أحد منا المصحف أو كتاب الله عز وجل في مكان منخفض أو على الأرض أو في أي صورة يمتهن بها هذا الكتاب. وهنا ترد بعض الأسئلة وبعض الحالات. مثال، واحد يجي يقول ايه، طب يا شيخ انا دلوقتي بيبقى معايا ورقة فيها اذكار الصباح والمساء، او معايا مثلا ورقة مكتوب فيها بعض الايات القرآنية، او معايا مصحف صغير اللي هو مصحف الجيب دوت، وبعدين انا ببقى مثلا في الشغل بتاعي او في المدرسة او في اي مكان، وساعات بضطر ان انا عايز ادخل دورة المياه وهو فين معايا. فبعد ما بدخل دي بيحصل لها حالات بقى، تبص تلاقي ايه، دخل دورة المياه وما تذكرش الا وهو بالداخل، معايا نسي، فما تذكرش لو هو في الداخل. طب يعمل ايه دلوقتي؟ ان كان في امكانه ان هو يقدر يطلع وعاوز يشيل المصحف، فاهمني، يشيله في مكان بره وهيستأمن عليه، يعني يشعر بالامان على المصحف ان مفيش حد هيمتهنه، مفيش حد هيمزقه، مفيش حد هيوقعه على الارض، مفيش حد مثلا يكون معاه في الشغل بتاعه على غير ملة الاسلام فيهين كلام الله سبحانه وتعالى او كده يعني، او انا مش عايز اقول بقى او يخشى عليه السرقة، هو بعض الفقهاء قالوا او يخشى عليه السرقة، انا هقول ايه، لا يا ريت انت تسيبه يسرق. هتقول لي يعني ايه سيبه السر؟ ما انت ممكن انت كده اللي ياخده دوت يمكن ربما في يوم من الايام يقرأ في ربنا يهدي. هو الذنب عليه، هو الذنب عليه هو. طيب انا عايزين ناخد، نعم، انا داخل دورة المياه معايا مصحف حطه، ما هقول، حاضر هقول، هو جيبي من جوه. افرض بقى انا دلوقتي دخلت دورة المياه وحطه مثلا، انا لابس مثلا ايه، سديري تحت الجلابية، او لابس مثلا قميص وبنطلون ولابس جاكيت فوقه، يعني ايا كان، يعني المهم ان انا حط المصحف معايا. اقول لك حط المصحف في الجيب اللي جوه على قد ما تقدر بحيث يبقى بعيد عن الهواء بتاع المكان. اهم حاجه حافظ عليه، تحافظ عليه اهم شيء. اذا يبقى ما هياش ايه، ما هياش حرمه، اتفقنا؟ وان كان الاولى ابقاؤه بالخارج، اتفقنا؟ طيب ودورة المياه النهارده، ما دورة المياه النهارده غير برضه زمان، يعني دورة المياه دلوقتي هو المقصود، لان دلوقتي عين النجاسة نفسها ما بتبقاش موجودة على الارض، ده هي بتزال بمجرد ان انت بتنزل عليها المياه، فخلاص ما بقاش فيها اي اثر، يعني ما بقاش لها اي اثر ولا اي وجود في دورة المياه. نعم، قول لا اله الا الله. انا قول لا اله الا الله الاول. لا نعم، بتوضى بره، ايوه بره على الحوض، ايوه، بدخل اغسل رجلي في الحمام، ماشي، مفيش مشكله، مفيش مشكله. ولو اتوضيت الوضوء كامل جوه دوره المياه مفيش مشكله. هتقولي طب مش في حديث يا شيخ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ان الرجل يعني يتوضا او ان هو يستحم في المكان اللي بيتبول فيه او يقضي حاجته فيه؟ اقول لك ايوه، في حديث كده، هو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المقصود بيه ايه، في المكان اللي بيبقى فيه منتشر النجاسات على الارض او فيه رذاذ البول او غيره. فانت هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لك لانه مجلبة للوسواس، يعني ايه، يعني انت في مكان زي ده بعد ما تتوضى يقوم الوسواس يجي يقول لك ايه، الشيطان يعني يقعد يوسوس لك يقول لك طب وبعدين، ده انت وضوءك دلوقتي ممكن يكون جه اصابك نجاسه، ممكن يكون، فاهم ازاي؟ ده الكلام ده امتى؟ في الاماكن اللي هي مثلا قديما، يعني مش دلوقتي، يعني مش موجود المكان ده دلوقتي، انما دلوقتي خلاص بقى اصبح فيه المياه والنظافه وكل ده، فاصبح ان هنا ما يعتبرش فيه مجال للايه، للوسواس بالظبط، ما ده اللي احنا بنقوله. طب برضه اتفضل، انا بخش الدكتور الميه سواعي، ابص يعني اقول بسم الله الرحمن الرحيم، ما فيش مشكلة اذا انت في دورة المياه. ايوه ممكن يبقى انت في دورة المياه وانت بتتوضى، انا فاهم قصدك، انت دلوقتي في دورة المياه وعندك الحوض مثلا في دورة المياه في البيت علشان تتوضى، فانت دخلت تتوضى مثلا في دورة المياه معايا، انت دلوقتي عايز تكسب ثواب وتاخد ثواب السنة. هقول لك يا اما تسمي الله سبحانه وتعالى بره وبعدين تخش تبدأ تشرع في الايه في الوضوء، او انت زي ما انت بتقول دلوقتي وانت بتتوضى سميت الله سبحانه وتعالى بس لسانك ما تحركش، يعني سميت بقلبك مفيش مشكلة، مفيش ايه مشكلة. ودي برضو نفس الحكاية، افرض انت مثلا في دورة المياه بتقضي حاجتك، تقضي حاجتك وبعدين اثناء قضاء الحاجة دخل وقت الصلاة، دخل وقت الاذان، فسامع انت الاذان المؤذن بيأذن بره وانت قاعد جوه في دورة المياه وعايز تاخد ثواب وتردد الاذان، تردد الاذان بقلبك دون ان يتحرك لسانك، دون ان يتحرك لسانك. وبرضو عايزين نتكلم في نقطة فقهية برضو مهمة، وهي ان انت وانت في دورة المياه لو حد مثلا خبط عليك، حد اتكلم، حد نادى عليك، ما تردش على حد، يعني لا تتحدث وانت في دورة المياه، لا تتحدث وانت في دورة المياه، اتفقنا؟ عليكم السلام. يبقى لا تتحدث وانت في دورة المياه. طب لو واحد مثلا خبط على في دورة المياه مثلا، او انت عايز تجيب حد او حد نده لك، تعمل ايه؟ بقدر المستطاع حاول ان انت تتحفظ ولا تنطق بلسانك اي كلمة، الا في الضرورة ممكن يبقى كلمة او نص كلمة لو عرفت تقدر، مفهومة دي؟ صلى الله رسول صلى الله عليه وسلم. الخطأ الرابع عشر، ظهور شعر المرأة في الصلاة. فقد تصلي إحداهن وعلى رأسها خمار ولكنه خمار صغير لا يكاد يستر جميع الشعر، وهذا لا يجوز، فإن المرأة يلزمها أن تغطي رأسها وشعرها في الصلاة. وقد نقل ابن قدامة رحمه الله الإجماع، إجماع العلماء، على أن المرأة الحرة عليها أن تخمر رأسها إذا صلت، يجب عليها أن تخمر رأسها إذا صلت. والحاصل أنه لا يجوز أن يظهر شعر المرأة في الصلاة، وقد ورد في هذا حديث لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، والحديث صحيح رواه الإمام الترمذي وأبو داود وابن ماجة ولكنه بسند ضعيف، والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع. يبقى إذن لا يقبل الله سبحانه وتعالى صلاة حائض إلا بخمار، أي يجب على المرأة المسلمة حين الصلاة أن تستر جميع شعرها. وهنا مسألة يكثر السؤال فيها، وهي هل يجوز أن يظهر أن تظهر المرأة قدمها في الصلاة؟ فهذه مسألة فيها كلام لأهل العلم، فأقول في هذا تفصيل. فإذا صلت المرأة أمام الأجانب، أمام الأجانب أي أمام غير محارمها، أمام غير الزوج وغير الابن وغير الأخ وغير الأب وكذا معايا، فإذا صلت المرأة أمام الأجانب فعليها أن تستر قدميها. الأجانب زي مين؟ يعني مثلا ابن عمها، ابن خالتها، يعني يحل الزواج لها بيه. فإذا صلت المرأة أمام الأجانب فعليها أن تستر قدميها لقول النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة، والحديث صحيح رواه الإمام الترمذي بسند صحيح وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه في الإرواء، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء، من يجر ثوبه وملابسه خيلاء وكبر وعجب لا ينظر الله عز وجل له يوم القيامة. فقالت أم سلمة رضي الله عنها فكيف يصنع النساء بذيولهن يا رسول الله؟ طب المرأة، شوف يا أخي بقى النساء زمان والنساء دلوقتي، أم سلمة رضي الله عنها وارضاها بتقول للنبي صلى الله عليه وسلم طب يا رسول الله، طب النساء تعمل ايه؟ لو اصل النبي دلوقتي بيقول ايه؟ ان ربنا لا ينظر للي بيجر ملابسه خيلاء. فقالت له يعني معناها عايزه تقول ايه؟ طب الستات تعمل ايه؟ ده الستات المفروض انها تعمل ايه؟ تداري رجليها وتلبس ملابس طويله. فقالت فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال يرخين شبرا، يعني تخلي الملابس بتاعتها تبقى شبر على الارض، يعني ملابسها توصل اصلا للارض وبعدين في شبر زياده على الارض. خلي بالك الكلام ده ما عجبش السيدة أم سلمة، مش ما عجبهاش، يعني معناها انها بتعترض على النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعني عايزة شدة في الحياء والستر. فقالت رضي الله عنها وارضاها اذا تنكشف اقدامهن، خايفة ان رجلهم ايه تنكشف. هي تيجي تشوف دلوقتي اذا تنكشف اقدامهن. قال فيرخين ذراعا لا يزدن عليه. ترخي ايه؟ ذراع. يعني الاصل ان المرأة ملابسها تجر على الارض. والحديث الصحيح رواه الامام الترمذي والنسائي واحمد بسند صحيح وصححه الشيخ الالباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة. هذا الامر مفهوم؟ ثانيا اذا صلت المرأة بحضرة محارمها الزوج او الابن او الاخ، اذا صلت المرأة بحضرة محارمها او بحضرة النساء المسلمات فلا يجب عليها ستر القدمين لضعف الدليل في هذا، وهو حديث ام سلمة انها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم تصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها ازار؟ قال اذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. اذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. هذا الحديث الذي استدل به كثير من العلماء في ان المرأة يجب عليها ان تستر اقدامها وظهر القدم عند الصلاة هذا حديث ضعيف، فلا يصح الاخذ به او الاستدلال عليه. فحديث اذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها هذا حديث ضعيف فلا يجوز الاخذ به، وهو حديث ضعيف لا تقوم به الحجة. وقد ذهب الى هذا التفصيل في المسألة شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى في الجزء ال 22 صفحة 113 و114 حيث قال فليست العورة في الصلاة مرتبطة بعورة النظر لا طردا ولا عكسا. يعني مش بمسألة عورة الصلاة ان حد ينظر الى ظهر قدم المرأة في الصلاة. وقد نقل الامام الترمذي بعد حديث برقم 377 عن الشافعي رحمه الله قوله وقد قيل ان كان ظهر قدميها مكشوفا فصلاتها جائزة. وهذا من كتاب 250 خطأ من اخطاء النساء لمؤلفه ابو مالك. اذا الامر في هذه المسألة ان ظهر قدم المرأة يجوز ان يكون مكشوفا في الصلاة ولا يؤثر في صحة الصلاة ان كانت في وسط المحارم او في وسط النساء مثلها. الخطأ الخامس عشر رفع النساء ابصارهن عند سجود الرجال. رفع النساء ابصارهن عند سجود الرجال. هتقول لي طب ما المرأة لما ترفع بصرها والرجال بيسجدوا ايه المشكلة في كده؟ ما النساء في مكان والرجال في مكان. اقول لك هو الاصل ان النساء والرجال يصلوا في مكان واحد، ده الايه؟ ده الاصل. وقد امر النساء اذا صلينا خلف صفوف الرجال بغض ابصارهن عند سجود الرجال. لماذا؟ لئلا تقع على عورات الرجال فتحصل الفتنة. فقال صلى الله عليه وسلم يا معشر النساء، ما سمعتكوش صليتوا عليه يعني صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم يا معشر النساء اذا سجد الرجال فاغضضن ابصاركن فاغضضن ابصاركن. والحديث حديث صحيح رواه الامام احمد. وقال الارناؤوط صحيح وهذا سند حسن في المتابعات. بل يجب عليهن الا يرفعن رؤوسهن عن السجود حتى يرفع الرجال للامر نفسه حتى لا يروا عورات بعض الرجال. فعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال رأيت الرجال عاقدي أذورهم، رأيت الرجال عاقدي أذورهم في أعناقهم مثل الصبيان من ضيق الأذر. يعني لابسين حاجة زي مثلا ايه بنطلون صغير مثلا ضيق، والإزار المقصود به حاجة كده زي شفت انت مثلا في الحج او العمرة بيبقى في حاجة انت بتلبسها حاجة اسمها رداء وإزار. الإزار ده ايه؟ زي قماشة بتلفها ايه عليك من تحت. فهنا الحديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال رأيت الرجال عاقدي أذرهم في أعناقهم مثل الصبيان من ضيق الأذر خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال قائل يا معشر النساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال حتى يرفع الرجال. والحديث متفق عليه رواه الإمام البخاري والإمام مسلم. يبقى إذن نأخذ من هذا الحديث فوائد. أولا أن الرجال والنساء يصلون معا في مكان واحد. ولو أن النساء كنا يصلين في مكان غير مكان الرجال، كان بينهم مثلا ستارة وبين الرجال، أو مثلا في غرفة تانية في المسجد أو في دور تاني أيام النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانش طبعا النبي قال لهم ما ترفعوش راسكو عشان ما تشوفوش عورات الرجال. ده دليل على ان هما كانوا بيصلوا ايه في نفس المكان. هتقولي طب وليه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيخليهم يصلوا مع بعض في نفس المكان؟ صح، لان النبي صلى الله عليه وسلم، تعال احنا نبص كده لعصرنا دلوقتي يا سيدي، النساء بتصلي مثلا في مكان غير مكان الرجال، انقطعت الكهرباء معايا، هيحصل ايه؟ الرجال هيتابعوا الامام، ما فيش مشاكل، والنساء هيحصل ايه؟ خلخلة في الصفوف، صح؟ مش هعرف هم يتابعوا الامام دلوقتي ولا لا، بلاش دي. دلوقتي الامام يا سيدي سهى مثلا بيصلي صلاة رباعية زي صلاة العصر او الظهر او العشاء، والمفروض في الركعة التانية من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يعمل ايه؟ هيجلس جلسة التشهد الاوسط بعد اتمام الركعة التانية وقبل القيام للركعة التالتة. طيب الامام فيه وامر للركعة التالتة، طبعا وانت الامام وهو قايم من السجود من السجدة التانية في الركعة التانية عشان يجلس جلسة التشهد الاوسط بيقول الله اكبر، فالناس اللي وراه بيعملوا ايه؟ بيقوموا يجلسوا، صح كده، للتشهد. طيب افرض هو قايم وقف، ما هيقول برضو الله اكبر؟ النساء بقى مش شايفينه، مفكرين ان هو عمل ايه دلوقتي؟ جلس جلسة التشهد الاوسط، والرجال اللي معاه في المسجد شايفينه عمل ايه؟ قام وقف. وهنا ما ينفعش، ان من الفقه ان انت ما ينفعش كمأموم لما لقيت الامام قام للركعة الثالثة وترك التشهد الاوسط، ركزوا معايا في الجزئية دي مهمة، قام للركعة الثالثة وترك التشهد الاوسط، من فقه المأموم الا يقول سبحان الله للامام ولا اي حاجة. ليه؟ مش مطلوب منه ان هو يقعد، لانه لو قعد الصلاة كلها تبطل وكلكم تعيدوا الصلاة تاني. ليه يا عم الشيخ؟ لان هو كده دلوقتي ترك سنة، جلسة التشهد الاوسط دي سنة، ووقف للركعة التالتة والوقوف ركن، فما ينفعش يترك ركن من اجل سنة. فلو ترك الركن بعد ما وقف فيه واستتم قائما لينزل علشان خاطر يجيب جلسة التشهد الاوسط اللي هي سنة، يبقى بطلت الصلاة. معايا ولا مش معايا؟ هيجيبه تاني ازاي؟ هيجيبه تاني بعد ما عمل الجلسة. ما ينفعش، ما ينفعش، لانه قام وقعد وقام وقعد، ما ينفعش. قام لركن، دخل في ركن، ما ينفعش يهده. لا مش ينفع عند بعد ما عمل الجلسة. ده احنا كده هنخش في سجود السهو بقى. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. انا نسيت ركن، تركت ركن. من ترك ركنا من اركان الصلاة هدمت الركعة دي كاملة. ما تتحسبش، تحسب بقى من بعدها وتبدأها كأن هي دي الأولى بالظبط كده. يعني مثلا واحد الأول نعرف ايه الأركان، صحيح؟ أنا عايز الحاجات دي تتعرفهم. طب صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. تكبيرة الإحرام ركن، يعني لو واحد صلى من غير ما يقول الله أكبر التكبيرة الأولى، هو أصلا كده ما دخلش في الصلاة من أصل، فالصلاة مهدودة، فترك ركن يهد، فاهمني؟ يهد الصلاة كلها، يهد الركعة اللي انت فيه. طيب تكبيرة الإحرام ركن، ما ينفعش تتركها. الركوع ركن، ما ينفعش تتركه. السجدتين في كل ركعة ركن، فلو تركت واحدة فيهم يبقى تركت ايه؟ ركن. يبقى الركعة دي كلها ما اتحسبتش. يعني انت دلوقتي بتصلي صلاة الظهر مثلا رباعية، صليت، ركز معايا، صليت أول ركعة، اول ركعة قرأت الفاتحة في القيام عادي بعد تكبيرة الاحرام طبعا، يبقى انت كده عملت اول ركن تكبيرة الاحرام، وقفت للركن الثاني القيام. خلي بالك برضو القيام ركن في الصلاة، يعني لو واحد يقدر يقوم في الصلاة يقوم، يبقى واقف في الصلاة، وما صلاش وهو واقف صلاته باطلة لو استسهل وقعد. خلي بالك معايا من دي، لان القيام ركن. طب واحد الفاتحة ركن برضو، لو واحد صلى ونسي الفاتحة في ركعة اتهدت الركعة كلها، لان الفاتحة ركن. حتى لو مأموم؟ لا لو مأموم لا، على خلاف المسألة وتفصيل، على خلاف المسألة وتفصيل برضو، لأن الأقوال أهل العلم، لكن الإمام ينوب عنه، وهو ده الراجح والله أعلم. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الصحابي أبا بكر، ده غير أبو بكر، أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه، دخل في مرة فلقى النبي صلى الله عليه وسلم راكع، فرح دخل بسرعة، رح راكع معاهم من غير ما يعمل إيه، من غير ما يقرأ الفاتحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقره، وعلى برضه على مسألة في يعني على اجتهاد للعلماء في المسألة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له زادك الله حرصا، خلي بالك، وقال له ولا تعد. هنا بقى الكلمة بتاعت ولا تعد دي بقى فيها ايه، على التشكيل بتاعها فيها خلاف في العلماء، وكل واحد اجتهد لحاجة. في بقى قال هل هي مقصود بها ولا تعد، يعني ما تعدش الصلاة خلاص انت كده صلاتك مظبوطة، ولا ولا تعد الى هذا الفعل مرة اخرى، ولا ولا تعد هذا من الصلاة. الحديث ده فيه فوائد كتيرة جدا. المهم المقصود، المقصود اللي انا عايز اقوله ايه، ان انت لو تركت ركن خلاص هدمت الركعة دي. فانت دلوقتي مثلا في صلاة الظهر زي ما بيقول مثلا، والركعة الاولى تكبيرة الاحرام تمام مفيش مشاكل، الفاتحة تمام، القيام تمام، ركعت مفيش مشاكل كده، ورفعت من الركوع نزلت للسجود، سجدت سجدة، وبعدين جلست الجلسة اللي هي ما بين الايه السجدتين، المفروض ان انت تعمل ايه، تسجد تاني معايا، وبعدين تبدأ تقوم للركعة التانية معايا كده ولا لا؟ طب انت بقى سجدت سجدة، وبدل ما تقوم تقعد الجلسة اللي هي ما بين السجدتين عشان تسجد تاني، لا رحت قايم واقف، يبقى انت كده في الركعة دي كلها سجدت كام سجدة؟ سجدة واحدة. طيب السجدة السجود ماله، ركن ولا سنة؟ ركن. ورحت قايم وقفت للركعة التانية، والوقوف ده ماله؟ القيام ركن. يبقى اتنقلت من ركن الركن. طب ينفع بقى تقوم سايب الركن اللي انت كنت فيه واقف دوت وتنزل عشان تجيب السجده الثانيه؟ هتهد الصلاه كلها، هتهد الصلاه كلها تاني. فتعمل ايه بقى؟ تهد ركعه واحده، انت فهمت قصدي؟ يبقى ما تهدش الصلاه كلها، هد ركعه واحده معايا. فتقوم لما تقوم بقى للركعه الثانيه ما تحسبهاش الثانيه، تحسبها الاولى، بحيث ان اللي يبقى شايفك يقول ده صلى خمس ركعات، لكن انت في حال صليت اربع ركعات. وصلت كده يا جماعه؟ طيب صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني هو لما انت مكملتش الهجه اللي هي بتاعت الركعه الثانيه، وبدل ما يقعد التشهد قلت كده يبقى ده ركن. ما انا بقول اهو، لو ترك التشهد الاوسط ده كده سنه، لو تركه وقام وقف للركعه الثالثه ما هنقولها، هقول لك الثلاث امثال. لو قام في طريقتين تانيين، افرض وهو مثلا جاي يقوم، هو دلوقتي جالس جلسه التشهد الاوسط، يعني هو دلوقتي صلى ركعتين، المفروض هيقوم دلوقتي، المفروض يقعد للتشهد الاوسط وبعدين يقوم يقف للركعه الثالثه. ركز معايا طيب في الجزئيه دي. ها هو دلوقتي جالس اهو سجدت كده زي ما الحاج مثلا ادي زكده، خلي بالك بقى معايا، لا لحظه واحده، شفت الامه اللي قامها دي؟ نص امه يا دوب، بس يعني فخده ما انفصلش عن الساق. في الحالة دي هيكمل قعاد عادي، واخر الصلاة معلوش سجود سهو ولا اي حاجة، لان هو ما عملش لحركة زيادة ولا حركة نقص. لو قام وقف واستتم قائم ما ينفعش يرجع خلاص للتشهد الاوسط، لان هو كده دخل في ركن. بس يعمل ايه بقى بعد ما يخلص صلاة خالص وبعد ما يخلص تشهد؟ خلي بالك، نسأل سؤال بقى، هو دلوقتي ناسي حاجة في الصلاة ولا عمل حاجة زيادة في الصلاة؟ ناسي حاجة، يبقى الصلاة ناقصة ولا فيها حاجة زيادة؟ ناقصة حاجة. يبقى بعد ما يخلص التشهد خالص، قبل ما يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يوم يسجد سجدتين سهو وبعدين يسلم. يبقى هنا محل سجود السهو فين؟ قبل السلام. قبل السلام ليه؟ عشان يعوض النقص في الصلاة اللي هي التشهد. ايوه ده مثال التشهد ده، عمل تشهد واحد اللي هو الاخير، يبقى كده نسي التشهد الاوسط. الاوسط يبقى بعد ما يخلص التحيات اسمها يسجد سجدتين سهو قبل ما يسلم على طول. وصلت؟ بعد ما يخلص التشهد الثاني. طب في الاحتمال الثالث عشان يبقى قفلنا الجزئيه دي، افرض قام قول لا اله الا الله، ما تحلفش بغير الله، من كان حليفا فليحلف بالله او ليصمت. طيب افرض في حاله ثالثه برضو في المساله دي، افرض دلوقتي هو في التشهد الاوسط نسي انه يتشهد تشهد اوسط، وراح بيقوم للركعه الايه الثالثه كده هيترك التشهد الاوسط، ركز معايا هنا، وراح قايم نص قومه، يعني جسمه منحني، لا منها طال القيام ولا منها طال انه قاعد عمل حركة كده. نقول له ايه بقى؟ طالما لسه ما استتمتش قائم ارجع للايه؟ للتشهد الاوسط. في الحالة دي بس هيرجع. اللي اول مفهومة دي؟ فين بقى التشهد؟ فين بقى سجدتين السهو؟ فين؟ بعد ما يخلص السلام ويسلم والتحيات بعد ما خلصها خالص يقوم يسجد للسهو وبعدين يسلم تاني. ليه؟ لان هنا عمل حركة وقوف زيادة في الصلاة. وصلت دي؟ معايا كده؟ دي الثلاث حالات اللي بيبقوا مشهورين بيقعوا فيها. طب انا بصلي المغرب، بصلي العصر، او بصلي الظهر بعد العصر، يعني قبل العصر، انا بصلي الظهر قبل صلاة العصر، قبل وقت العصر ما يأذن. صحيح. لا، بعد العصر ما يأذن بصلي قبل. طب ليه؟ بقول لك اللي حصل يعني مثلا انا عايز اعرف. يبقى تقول لي موقف حصل، ما تقوليش بعمل كده. اصل بعمل دي يعني معناها كل يوم. لا يعني موقف حصل معاك ان انت غصب عنك انا بصلي قضاء فاتك صلاة الظهر مثلا. صلاة الظهر قضاء قبل العصر، والعصر كان اذن وصلوه. ايوه يعني هو دلوقتي دخل نوى وراي صلاة عصر، هو العصر مفيش مشكلة. طب انا بقى عاوز اصلي العصر بعد ما تخلص وتسلم تصلي العصر. اصلي وراه هو ثاني، يعني انا كنت مصلي بيه ركعتين. ايوه. وهو صلى معاي ركعتين. دي تاني سلام. اصلي انا هو وراه العصر مهموما يعني ولا ما صليش وراه؟ هسألك سؤال. لو انت دخلت المسجد وبعد ما دخلت لقيت الامام كان واقف بيصلي، خلي بالك معايا، والناس مأمومين معاه، ركز معايا، والناس ايه؟ مأمومين معاه. فبعد انت دخلت، وانت داخل من باب المسجد كان واقعد في التشهد الاخير في الصلاة، فراح على ما جيت وصلت للصف عمل ايه؟ مسلم. فلقيت واحد قايم من الصف الاخير يكمل صلاة لانه كان داخل مسبوق، كان داخل فايته صلاة. ينفع تخش معاه وتصلي انت ولا ما ينفعش؟ ينفع، مع انه هو كان ايه؟ مأموم واصبح ليك دلوقتي ايه؟ امام. يبقى ينفع ولا ما ينفعش؟ هو اللي بيقول لا لا ما يفرق. اصل هو قال ايه؟ انا فاهم، هو قال لك انا دلوقتي صليت الظهر، فراح واحد جاي داخل معايا، داخل معايا ده هو كصلاة دي امام. ماشي، ما انا بقول لك اهو، ما هو لحظه واحده يعني هو امه حرام عليه يبقى صلي مأموم؟ لا، هو دلوقتي بيصلي الظهر اهو، صح؟ راح جاي واحد يصلي وراه مثلا العصر لان هو كان فايته الظهر، فبعد ما دخل وقت العصر هو دخل يصلي الظهر قضاء من ايه؟ من اللي عليه اللي هو فاته. خلاص؟ صحي مثلا من نوم متاخر، فاته، نسي، اي حاجه. المهم فهو دلوقتي بيصلي الظهر، راح جاي واحد بيصلي وراه العصر فبقى مأموم بيه، يعني بقى مؤتم بيه هو. اصبحت انت امام وانت بتصلي الظهر وهو مأموم بيصلي معاك جماعه بس هو بنيه العصر. تمام؟ انت سلمت وخلاص، هو مثلا ممكن يكون لحقك في الركعه الثانيه. ايوه. او الركعه الثالثه يعني. بحيث ان هو يبقى مسبوق، بحيث ان انت بعد ما تسلم هو لسه بيقوم يكمل ويجيب اللي ايه؟ الركعات اللي فاضلاله. أيوه. انت سلمت وخرجت خلاص من الظهر. الراجل ده دلوقتي اصبح هو ايه؟ حر بقى خلاص، مفيش حاجه. مش مأموم مع حد دلوقتي. فين وراه بقى؟ ينفع انت تيجي بقى تصلي معاه العصر. فين وراه العصر؟ فين وراه العصر؟ ليه؟ لان هو ده في الحاله دي يعتبر امام. انت بقى إمام. انا عارف انت تقصد ايه. انت بقى ما ينفعش لو كان هو مثلا بيصلي مأموم مع امام دلوقتي وانت تقوم داخل مأموم بيه هو، مش مأموم بالامام التاني. يعني في امام شخص مثلا اسمه احمد واقف امام في المسجد، والشخص بيصلي وراه في الصف اسمه ابراهيم مثلا، خلي بالك معايا، وانت اسمك سيد، خلاص؟ فانت جيت تأتم يا سيد بمين؟ بابراهيم. وابراهيم مأموم بمين؟ باحمد. ما ينفعش، لا احمد امام ليكوا انتوا الاثنين. ما هي دي بقى اللي انا بقول ما ينفعش، هي الحاله دي بس. انما ينفع في الحاله اللي ذكرناها من شويه ان دي ينفع. ليه؟ لان هو كده تحرر خلاص من الصلاه بمجرد تسليم الامام، اصبح هو دلوقتي بيكمل بنفسه بدليل ان هو لو سهى، مع ان الامام ما سهاش، ما الامام سلم وخلاص. مش افرض انت قمت تجيب ركعه زياده ناقصالك يعني، فاهمني؟ فلقيت نفسك سهيت في الركعه دي اللي ما كانش حاضر معاك الامام فيها، مطلوب منك تسجد سجود سهو ولا لا؟ طب الامام مطلوب منه؟ لا ليه؟ لان امام خرج خرج، فطالما خرج يبقى ينفع يخش معاك هو. فهمت قصدي ايه؟ يعني ينفع في السؤال بتاعك ده. طب انا بصلي الظهر، والله اعلم ده تركه على الاثنين والعصر ده يبقى اقرب. لو قلت سبحان ربي العظيم مره واحده، مره واحده، وقمت رفعت وراح مأذن العصر، خلاص ادركت الايه؟ ادركت الوقت. من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة في وقتها. ما فيش مشكلة عادي، ممكن عادي يسأله ممكن ما يسألوش، ما فيش مشكلة. نعم. سجود السهو. ايوه. ليه نية ولما اسجد السهو اقول اما تسجد للسهو بتقول سبحان ربي الاعلى عادي مفيش مشاكل، اه زي الصلاة، وما مفهوش تكبيرة احرام. يعني مثلا انت دلوقتي مثلا هتسجد سجدتين سهو بعد ما سلمت من الصلاة، خلاص ما ينفعش تقوم رافع ايدك كده تقول الله اكبر وتقوم نازل. السهو مش بيبقى قبل التسليم. مش انا ذكرت من شوية لو كان في نقص في الصلاة يبقى سجود السهو جوه قبل التسليم، لو في زيادة حركة في الصلاة زيادة بيبقى سجود السهو بعد السلام. مش دايما كده ولا دايما كده؟ يعني دلوقتي انا اهو كده هتسجد سجدتين سهو. ايوه. ونزلت كده مش بقول الله اكبر. ايوه بتقول الله اكبر سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى ثلاث مرات وتقوم قايم وبعدين ترجع تاني سبحان ربي الاعلى وبعدين تقوم قايم مسلم خلاص. بس خلي بالك بقى انت تشهدت الاول في الصلاة. التشهد الاخير لما تيجي بقى تسلم من سجود السهو مفيش تشهد تاني بقى، خلاص بتسلم على يمينك وشمالك وخلاص. اتفقنا؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. الخطأ السابع عشر، احنا وصلنا الى الخطأ الخامس عشر، يبقى لسه الخطأ السادس عشر. الخطأ السادس عشر اصطحاب النساء اطفالهن الى المسجد بحيث يشوشنا على المصلين. طب ولو مش هيشوش على المصلين مفيش مشاكل يجيبوهم، بالعكس عشان يعودون كمان الايه؟ الصلاة في المسجد. فترى المرأة تأتي الى المسجد باطفالها الصغار، فهذا يبكي وهذا يصرخ واخر يجري هنا واخر يجري هناك، وربما اجتمع بعضهم فحولوا المسجد الى ساحة للعب والمطاردة، وقد تمتد ايديهم الى المصاحف فيعبثون بها، او تمتد ايديهم الى المصلين فيؤذونهم. ناهيك عما يتحدثون عن التشويش عليهم. نعم اصطحاب الاطفال للمسجد كان موجودا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بننكرش الكلام ده، لكن اذا كان سيحدث هذا التشويش الذي يرى في كثير من المساجد فينبغي ان تنزه عنه المساجد، والله تعالى اعلى واعلم. او لو مثلا امرأة هتجيب حد من اولادها في المسجد لسماع درس علم او صلاة او غيره، وفي من يرعى هذا الطفل فلا بأس، او الطفل دوت مثلا عاقل ما يعملش مشاكل مفيش مشاكل برضه. فالعلة في النهي هي التشويش على المصلين. طيب الخطأ السابع عشر تأخير النساء الصلاة عن اوقاتها وجمعها بغير عذر. تكلمنا آنفا في لقاء ماضي عن جواز جمع الصلاة للمريض مثلا. طيب بعض النساء بتجمع الصلوات بغير عذر، ويكون هذا نتيجة الانشغال بالأعمال المنزلية، تنشغل بالأعمال المنزلية وكثرة الخروج إلى الأسواق في غير ضرورة والتلهي بالأطفال وغير ذلك، وربما أخرت إحداهن صلاة العشاء بسبب وضع المكياج والمصاحيق عند الخروج من البيت. تقول لك أنا هتوضى وامسح المكياج والروج اللي أنا لسه حطاه، لا خليه شوية، تفضل تأخر في صلاة العشاء، أو التأخر في العودة إلى المنزل وبالتالي التأخر في النوم مما يؤدي بهن إلى تأخير صلاة الفجر إلى ما بعد طلوع الشمس، وهذه من صفات المنافقين. وقد غفلت هذه المرأة أو تغافلت بمزاجها يعني عن أفضل الأعمال وهو الصلاة على وقتها، كما جاء ذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث متفق عليه ورواه البخاري ومسلم. إذن فالصلاة على وقتها هي أحب الاعمال الله عز وجل. نعم يسير الامر على الرجل والمرأة، لكن انا اقصد اقول لك ان كتير من النساء، يعني كتير من النساء بتشتغل تقول لك طب انا مشغولة في شغل البيت، طب انا كنت بجيب الخضار من السوق، انا كنت بربي الاولاد، كنت بعمل كذا، فاهم ازاي؟ نقول لها الرسول صلى الله عليه وسلم لولا أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء. ماشي، ده حديث صحيح، قال صلى الله عليه وسلم لولا أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء. معايا؟ أنا معاك ماشي، بس المقصود بي إيه؟ المقصود بي إيه؟ يجوز إن إحنا نأخر العشاء. وعلى فكرة في حديث تاني إن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر عن صلاة العشاء مع الجماعة، ظل في البيت وهم قاعدين في المسجد منتظرين النبي صلى الله عليه وسلم إن هو يجي عشان إيه؟ يأمهم في الصلاة، فتأخر، فات مثلا ربع ساعة على إقامة الصلاة ما جاش النبي، نص ساعة ما جاش، ساعة لربع ما جاش، انت فاهم ازاي الوقت عمال ايه؟ الوقت بيجري، بس هما من المسجد مش بيجروا، ده هما كانوا بيكتروا ييجوا، وده الفرق اللي بيننا وبينهم، فاهمني؟ المهم رضي الله عنهم وارضهم، فضلوا يتجمعوا وينتظروا وقت إقامة الصلاة، لدرجة ان كان منهم خلاص اللي يعني حينام على روح. معايا ولا لا؟ بس صلاة مالها؟ صلاة العشاء تأخرت عن وقتها، عن وقت الإقامة بتاعتها. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بيهم، فقالوا له يا رسول الله تأخرت، قال إنه للوقت، ده هو ده الوقت بتاعها، ده هو ده الايه؟ الوقت بتاعها. نجمع ازاي بقى بين الحديثين دول؟ ازاي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء، ودلوقتي بيقول أفضل الصلاة وأفضل الأعمال اللي أحبها الصلاة على وقتها؟ والحديث الثاني اللي أنت لسه قايله دلوقتي يا شيخ هو برضه حديث صحيح، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه للوقت. طب إيه ده بقى؟ أنا أفهم إيه بقى؟ أقول لك إذا كان مثلا زي الحي اللي إحنا فيه هنا، المنطقة دي والمسجد اللي إحنا بنصلي فيه دلوقتي، إذا إحنا والناس اللي في الشارع بتاعنا والجيران متفقين كلنا مع بعض ان احنا لما العشاء تأذن يا جماعة هنقعد بعد اذان العشاء، نقعد مثلا ندي درس، والدرس ده بقى يقعد زي ما يقعد ساعة ولا اكتر او كده، يبقى اذا دلوقتي وقت اقامة الصلاة اتأخرت ايه؟ ساعة مثلا، فاهمني؟ وبعدين هنبقى نقيم الصلاة، خلاص الناس اتفقت، كلهم اتفقوا مفيش مشاكل، وقت اقامة الصلاة راحوا كلهم ايه؟ جايين للصلاة، يبقى هو ده الوقت وهو ده تأخير العشاء، فهمتني؟ انا دلوقتي انا وصلتش العشاء جماعة، لا ده الكلام ده مش ليك انت، لظروف ما يعني انا بتكلم على، انا عايز اقول لك ايه، انا اقول لك ما ليه انا اصلا ممكن انت تسألني تقول لي طب ليه يعني ليه بنتفق مع الناس، تقول لي ليه بنتفق مع الناس عشان الحتة اللي انت هتتكلم فيها دي بقى، لا اللي هي ايه؟ طب انا دلوقتي فاتتني العشاء لظروف ما مش متعود عليها، لا لو لظروف مفيش مشكله ماشي، ما خلاص انا بتعمد بقى لما ما لحقتش اصليها يا جماعه اتعمد اتاخرها، بس اتاخرها ايه؟ مش لنص الليل عشان كده وقتها يروح، لا كده وقتها يروح بعد ثلاث ساعات، لا اذان العشاء، شوف اذان العشاء الساعه كام؟ 7 مثلا، عد ثلاث ساعات بعديها يبقى كده خرج وقتها في الحاضر، يعني لو صليت بعد الثلاث ساعات من اذانها يبقى كده اصبحت قضاء. لا ده دول عايزين يتمدوا على رجلهم، اللي بيقول لك ممدوده لحد الفجر ده اللي يقول ممدوده لحد الفجر يبقى عايز يتمد على رجليه. لا هي لا ما عشان كده بقول لك ايه، بص ركز معايا، بعد ثلاث ساعات من اذان العشاء يبقى كده خلاص خرج وقتها عن الحاضر، لا ما ينفعش، وممكن كنت انام واقوم عشان اصلي العشاء، خلاص وصلت دي يا جماعه متحمله، فهمنا يعني ايه التاخير؟ التاخير يعني قبل دخول الليل، منتصف الليل، يعني لو دخل منتصف الليل بعد ثلاث ساعات كده بقت قضى خلاص، مفهومه؟ والشيخ عمر عبد الكافي شحاته جزاه الله خيرا في كلمه يعني دايما بيقولها بتعجبني قوي، يقول لك ايه؟ يقول لك ان الصلاة على وقتها طبعا دي افضل الاعمال، خلي بالك الصلاة في اول وقت رضوان مثلا، يقول لك يعني كده خلي بالك، وبعدين بقى في وسط الوقت وفي اخر الوقت. المهم بقى الشاهد اللي انا عايز اقول لك ايه، الصلاه في اخر الوقت مغفره وفي الاول رضوان. سيبنا بقى من الاول وسيبنا من النص، خلينا في الاخر اللي هو قال لك عليه ايه، مغفره. دي بقى كلمه الشيخ اللي يقول لك ايه، طيب لما تبص لكلمه مغفره في اخر الوقت يبقى معناها كان في ايه اللي حصل، كان في ذنب حصل فلما صليت اتغفر. تخدت بالك من عباره ايه؟ طب هي فعلا هو ده المقصود، ما هو كانك انا عملت ذنب فلحقت انك تبت منه صلحته معايا. صلى الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى اذا لا يجوز تاخير النساء ولا الرجال عامه. انا بتكلم هنا عن النساء على اساس ان هم بيشتهر الموضوع ده بالنسبه لهم، بيقعد يقول لك ايه، تقول لك لا اصل انا بطبخ، اصل ما اعرفش ايه الاكل كان هيشيط على النار اصل، فاهم؟ وتقعد تحكي لك حواديت كده. المهم الخطا الثامن عشر، صلاه المراه وقد بدا ذراعها في الصلاه. ذراع المراه بدا، ظهر في الصلاه. سئل الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى عن هذا السؤال، يتساهل كثير من النساء في الصلاه فتبدو ذراعها او شيء منها وكذلك قدمها وربما بعض ساقها، فهل صلاتها صحيحه حينئذ؟ فاجاب رحمه الله تعالى، الواجب على المراه الحره المكلفه ستر جميع بدنها في الصلاه ما عدا الوجه والكفين. انا بقول في الصلاه، ها، ستر الوجه ما عدا الوجه والكفين في الصلاه، بره الصلاه بقى ده ايه، وجوب النقاب، وعلى خلاف ما بين العلماء. لكن الاصل والارجح واللي انا والله اعلى واعلم شفت دليل اقوى ان هو يكشفوا ايديهم ووشهم يا ريت وبس. طيب المهم يبقى المراه تستر جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين في الصلاه لانها عوره كلها، ده كلام الشيخ رحمه الله. فان صلت وقد يرى شيء من عورتها كالساق والقدم والراس او الشعر او غيره يعني او بعضه، لم تصح صلاتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل صلاة حائض الا بخمار، والحديث رواه احمد واهل السنن الا النسائي باسناد صحيح. والمراد بالحائض يعني المرأة البالغة، لقوله صلى الله عليه وسلم المرأة عورة، ولما روى ابو داود رحمه الله عن ام سلمة رضي الله عنها، أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة تصلي في درع وخمار بغير إزار، فقال النبي المختار صلى الله عليه وسلم إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في البلوغ، وصحح الأئمة وقف هذا الحديث على أم سلمة رضي الله عنها، أي أنه ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان عندها أجنبي وجب عليها أيضا ستر وجهها وكفيها في الصلاة، يعني لو هي عند مثلا هي عند إيه، عند عمها، بتزور عمها، فهي عند عمها وبتزوره مثلا جه وقت الصلاة وعايزة تصلي، فهي بتصلي، طب خايفة ابن عمها يعدي ولا حاجة وهي امرأة منتقبة، لا تلبس النقاب وتلبس الجوانت في الصلاة، مع ان الاصل في الصلاة انها تكشف الوجه والكفين. وصلت دي يا جماعة؟ وهو من الاصل في الصلاة انها تنحدر عن، ايوه احنا بنقول ما هي هتصلي في اوضه مثلا تانية، بس معلش نفترض دلوقتي، اصل هي عامله احتمالات، ممكن يكون، اصل خلي بالك ما ممكن يكون ابن العم ده مش كبير، يعني ممكن يكون في اعدادي او ممكن يكون مثلا في ابتدائي. هتقول لي طب هو ابتدائي ما عادي، فاهم قصدي ايه؟ لا اقول لك، لان دلوقتي في عصرنا، هقول لك برضو كلمه للشيخ عمر عبد الكافي، لا في عصرنا، ايوه ما هي في عصرنا، كان يقول لك ايه؟ يقول برضو ممنوع دلوقتي حتى الاطفال اللي في كي جي 1 وكي جي 2 الحضانات. فليه يا شيخ؟ راح حكى قصه، ايه هي بقى؟ الشيخ كان بيقول ايه؟ بيقول لان في موقف حصل، ولدين اثنين توأم، فامهم مودياهم كي جي 2 تقريبا في حضانه يعني. المهم ففي يوم من الايام رجعوا البيت وراحوا بيسالوا امهم، فواحد بيسال امه بيقول لها ايه؟ بيقول لها يا ماما هو احنا جينا منين؟ فالست ما عرفتش ترد، مش عارفه ترد عليهم تقول لهم ايه؟ وده غلط برضه، خلي بالك، وان شاء الله نبقى نتكلم عن تربيه الابناء برضه في الاسلام. من الخطا برضه ان الاب يتلجلج كده قدام ولاده مش عارف يرد ازاي، فاهم؟ وفي نفس الوقت من الغلط ان هو يقول له اجابه غير مقنعه، معايا ولا مش معايا؟ انت ممكن تبسط له الامور، هعلمك حاجه لوجه الله، بس بعد ما تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. لو اتزنقت في اسئله من دي تجاوب ازاي؟ تقوم تقول للولد دوت تعالى يا حبيبي تعالى كده يا بابا تعالى، يوم يجي يقول له ايه تعالى كده بص شايف الكنبه دي، هيقول لك اه، قول له تعالى بص انا هرفعها اهو، وتقوم رافع الكنبه ايه قدامه، قول له انا رفعتها ولا لا، يقول لك اه، قول له تعالى انت بقى يا بابا شيلها كده ارفعها، هيقول لك لا انا ما اقدرش، قول له ليه ما تقدرش، يقول لك عشان انت كبير تقدر تشيلها، انا صغير ما اقدرش اشيلها، قول له بالظبط. برضو في معلومات وفي اجابات على اسئله بتبقى كبيره انا اقدر افهمها، انت ما تقدرش تفهمها دلوقتي، اما تكبر هتعرفها. ببساطه اهي، وخرجت الموضوع بسنه لطف، فاهم قصدي ايه؟ انها ما تقعدش تلوس اه الست دي عملت ايه بقى، ما عرفتش تعمل كده، عملت ايه؟ بيقول لها يا ماما احنا جينا منين؟ قالت له من بقي. قالت له ايه؟ من بقي. فاهم ازاي؟ راح الواد بيبص لاخوه يقول له ايه؟ نقول لها ولا نسيبها على عماها؟ الواد في ايه؟ في كيجي تو. انت فاهم قصدي؟ فعشان كده الشيخ علق بيقول لك ايه؟ فما فيش حاجه اسمها دلوقتي ما هماش عارفين، كله عارف. يعني المقصود ما ينفعش واحده منتقبه تقوم تقول لك اصل والله ده ولد صغير هكشف النقاب. لا يا ستي، ده انت هتكشف النقاب قدامه، هيقوم هو في يوم من الايام شغال فيلم ولا تمثيليه ولا مذيعه جايه في التلفزيون، يقوم يقول لها يقول للبابا بابا بابا شايف الممثله الفلانيه دي شكل طنط فلان المنقبه. ما ينفعش. عرفت ليه ما ينفعش؟ معايا ولا مش معايا؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. مش تأذن العشاء؟ يبقى اذا من الاخطاء برضو من ضمن الاخطاء اللي اتكلمنا عنها برضو ان هو كشف المرأة وجهها امام الحظة بالصلاة. ماله؟ يعني هي ما بتصليش. ايوه المرأة الحائض ايوه تترك الصلاة ها لحد انقطاع الدم. الايام دي محسوبة عليها صلاة ازاي ولا لا؟ الايام اللي المرأة ما بتصليش فيها بسبب دم الحيض او بسبب يعني بسبب دم الحيض يعني في الحالة ديت بعد ما بتطهر من الحيض وبتغتسل ما تعيدش الصلوات اللي هي فاتتها ايام الحيض. مرفوعة لكن الصيام بس هو اللي تعيده. الصيام بس. يوم الصلاة مرفوعة. اه لا الصلاة ترفع ليه؟ لان الصلاة خمس صلوات في اليوم والليلة بتتكرر، لو هي مثلا بتحيض مثلا، لان في بعض النساء بتختلف، في اللي بتحيض ثلاث ايام، بتحيض اربعة، بتحيض اسبوع، بتحيض 10 ايام، بتحيض 15، في بتحيض 20. فلو مرأة مثلا بتحيض 20 يوم واليوم في خمسة، يبقى 2 في 5 يبقى دي كام؟ 150. يبقى دي 150 صلاة. فاهم قصدي؟ كتير. فما ينفعش. آه عفوا 2 في 5 ب 10 يبقى دي 20 صلاة. 100 صلاة. يعني انا اقصد اقول لك ايه؟ المرأة دي هتعيد الصلوات دي كلها ازاي؟ هيبقى صعب عليها. ده هي بقى عقبال ما تيجي تعيد الصلوات دي يوم جاي لها دم الحيض التام، طب ان شاء الله مش هتصلي في سنتها. ودي رخصة ربنا. فربنا سبحانه وتعالى رخص للمرأة الحائض انها لا تعيد الصلوات التي جاء وقتها اثناء دم حيضها، لكن بعد الطهر من الحيض بتحسب الوقت. اما الصيام لو مثلا حاضت يومين مثلا في ايام رمضان يبقى وجب عليها قضاء يومين مكان اليومين، ومفتوح لها الفرصه لحد شهر شعبان بتاع السنه الجايه كمان، ولكن الاولى التعجيل بيه لانها ما تضمنش عمرها تعيش ولا لا. طيب من الاخطاء ايضا صلاة المرأة. يبقى إذن حتى نكمل المسألة اللي كنا فيها اللي هي مسألة صلاة المرأة وقد بدا ذراعها في الصلاة. فالمراد بالحائض البالغة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة، لما روى أبو داود رحمه الله عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة تصلي في درع وخمار بغير إزار، فقال إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في البلوغ وصحح الأئمة وقفه على أم سلمة رضي الله عنها، فإن كان عندها أجنبي وجب عليها أيضا ستر وجهها وكفيها، والمسألة وضحناها. طيب من الأخطاء أيضا الخطأ 19 افتراش النساء للذراعين في السجود والاعتقاد بأن هيئة سجودهن تخالف سجود الرجال. يعني ايه؟ يعني دلوقتي امرأة احنا دلوقتي احنا بنسجد، الرجل هو بيسجد بيصلي في السجود بيبقى ذراعه ايه؟ مش مفروش في الارض، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى علشان ما يبقاش متشبه بالايه؟ قال لا تسجد يعني ما تقعدش جلسة الكلب. فاهمني؟ يعني يبقى المرفق اللي احنا بنسميه الكوع دوت بتاع الذراع ما يبقاش لامس الارض، يبقى مرفوع عن الارض. فتلاقي المراه بتفرش الذراع ازاي في الصلاه، وتقول لك لا اصل المراه غير الرجل. ازاي المراه غير الرجل؟ ده نعرفه ان شاء الله بعد اذان العشاء. الست لما تصلي يا جوزها ايوه الزوجه بتصلي هي والزوج في البيت. يبقى يعني الامها ده تأخر عنه ولا تبقى ازياء اللي يعني؟ نعم تأخر عنه. لا تبقى ورا، تبقى ورا. المراه تبقى خلف الرجل. يعني لكن لو ابنه بيصلي معاه يبقى رجله لمسه رجله. طيب برضو كذلك ورا ورا المراه سواء الزوجه او البنت تبقى ورا. طيب يبقى من الاخطاء الخطا التاسع عشر افتراش النساء للذراعين في السجود والاعتقاد بان هيئه سجودهن تخالف سجود الرجال. فالواجب في السجود هو المجافاه في السجود. المجافاه في السجود ايوه. يعني ايه المجافاه؟ يعني البعد. فلا يجوز ضم العضدين الى الجنبين، والعضد اللي هو من المرفق اللي احنا بنسميه الكوع في الايد هنا اللي حد الكتف من فوق، الحته اللي يطلع فيها العضلات دي، فاهمه؟ الحته دي اسمها عضد. العضد ده المفروض انه ما يبقاش عند جنبك، لا يبقى بعيد عن الجنبين. عليكم السلام ورحمه الله. فلا يجوز ضم العضدين الى الجنبين والبطن الى الفخذين. ما تضمش بطنك للفخدين بتوع رجلك، يعني ما تخليش رجليك وانت ساجد الفخدين لامسين بطنك، ما تبقاش قاعد مقرفص يعني، فاهمني؟ والبطن الى الفخذين الا عند وجود المشقه. ده واحد بقى تعبان ولا حاجه او عنده مرض او جسمه كده، ده موضوع تاني. احنا بنتكلم في الموضوع الطبيعي. لا ده مزنوق في الصلاه، ده لا موضوع تاني خالص، ده موضوع تاني. النبي صلى الله عليه وسلم يعني الحديث بيقول لك ان ما ينفعش واحد يصلي لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الاخبثان. يعني ايه؟ يعني لو واحد جات له صلاة العشاء، وحديث ثاني برضو اذا حضرت العشاء والعشاء فقدموا العشاء على العشاء. الحديثين دول معناهم ايه يعني؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك انت دلوقتي جعان والاكل اتحط في البيت وهتقعد تاكل، راح العشاء مأذنك معايا؟ وعارف ان هم في المسجد مثلا هيقيموا، او كل المساجد مثلا اللي في المنطقه هتقيم بعد خمس دقائق، طبعا مش تلحق انت تاكل وانت جعان وهتموت من الجوع. طب تعمل ايه؟ تروح تصلي ودماغك مشغوله بالاكل ومش هتعرف تخشع في الصلاه. النبي قال لك لا، اذا حضرت العشاء والعشاء فقدموا العشاء على العشاء، يعني تاكل وبعدين تبقى تصلي. معايا؟ ده في حاله مين؟ لو واحد مش عارف يمسك نفسه في الصلاه ويقعد سرحان بقى والاكل، ويجي يصلي يقعد وهو في الصلاه، طب دلوقتي الاكل زمانه اتاكل، طب اما اروح لا يبقى ما ينفعش يصلي، لا ده انت تاكل احسن حتى لو كان صايم. انت فاهم قصدي ايه؟ اما بالنسبه اللي واحد يقدر يملك نفسه ومفيش مشاكل، يعني الموضوع مش مؤثر معاه، عادي يسيب الاكل ويروح يصلي ويرجع. مفهومه دي؟ طيب. او اللي هو الحديث الثاني، حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاه لا صلاه بحضره طعام، زي ما شرحنا كده بالحديث الثاني دوت، ولا وهو يدافعه الاخبثان. واحد مثلا عايز يدخل دوره المياه حاسس انه مزنوق، لا ما تروحش تصلي لان الصلاه كده ما تنفعش. لا ما اقصدش، انت فاهم قصدي ايه؟ ما اقصدش الحمام يعني. افرض بقى وهو بيصلي الصفوف زنقه بقى، المكان زاني. لا ده انا عايز اقول لك بقى كمان ان الشيخ محمود المصري كان هو من ضمن الشيوخ يعني اللي قعدت على ايديهم وتعلمت يعني، جزاه الله خيرا. وهو كان تاني شيخ اقعد على ايديه يعني. فكنت بروح له في المسجد، مسجد الفتح في حدائق المعادي. فاتذكر يعني كان اكتر من مره واحنا بنحضر الدرس كان المسجد بيبقى مزدحم بشكل فظيع لدرجه ان بره الطريق بيبقى مقفول. معايا؟ كنا بنصلي على ظهر الناس اللي قدامنا، يعني ما بنسجدش على الارض. انا بسجد على ظهر اللي قدامي واللي قدامي بيسجد على ظهر اللي قدامه. انت فاهم ازاي؟ مفيش مكان، مفيش مكان لا للركوع ولا للسجود. ولساعات كنا لما نيجي نسجد كنا بنمكن، مش طايلين مكان نحط فيه راسنا، كنا بنحط راسنا والجبهه على رجل اللي قدام وزنقين نفسنا. هنا بقى ده العذر. مفهومه دي يعني؟ طيب نعود بقى للسؤال بتاعنا اللي كل شويه هنخرج منه ده. يبقى الواجب في السجود هو المجافاه في السجود، يعني البعد، فلا يجوز ضم العضدين الى الجنبين والبطن الى الفخذين الا عند وجود المشقه في ذلك. والرجل والمرأة في هذا سواء، لا اختلاف بين الرجل والمرأة في هذا الأمر. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم، والحديث متفق عليه رواه الإمام البخاري والإمام مسلم. فكرني يا ابني بمسألة بياض إبطيه دي دلوقتي بعد ما خلص الإجابة على السؤال. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان بيسجد ويعمل ايديه كده في السجود، يعني وسع ايديه بحيث ان اللي قاعد يبص يلاقي ايه بياض الابط بتاع النبي باين. ده دليل على انه هو رافع ايده والمرفق والعضد بعيد جدا عن جنبه صلى الله عليه وسلم، لدرجة ان كمان ممكن تيجي قطة ولا معزة صغيرة ممكن تعدي من تحت ايديه. فهمتني؟ وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن بسط الذراعين، وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن بسط الذراعين، عن بسط الذراعين في السجود، يعني ما يجيش واحد يصلي يقوم فارد ايده وحاططها على الايه على الارض. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يبسط احدكم ذراعيه بساط الكلب. وده من حسن الشريعه الاسلاميه ان النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل ايده كده، يعني بحيث ان مثلا لو في قطه صغيره مثلا انا بقول مثلا تعدي من تحت ايديه وكان بيرى بياض ابطيه صلى الله عليه وسلم. ونهى ان انت تنزل ايدك على الارض، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يبسط احدكم ذراعيه انبساط الكلب. فتخلي ايديك مش زي الكلب محطوط على الارض، لا تخليها مرفوعه. وقال صلى الله عليه وسلم: اذا سجد فضع كفيك وارفع مرفقيك. وده حديث صحيح رواه الامام مسلم، يعني بيبين لك ان المرفق اللي هو الكوع، يعني المفصل ده اللي ما بين الساعد والعضد هو اللي يبقى مرفوع. الاحاديث كلها بتوضح الهيئه بتاعت صلاه النبي صلى الله عليه وسلم. وصلت كده؟ خلي بالك بقى معايا، والنساء في هذا كالرجال، لا اختلاف بين الرجال والنساء في هذا الامر، فانهن شقائق الرجال. وقد قال بعض العلماء ان المشروع لهن ما كان استر. بعض العلماء بيقولوا ان النساء المشروع ليها انها تستر نفسها اكتر واكتر، يعني تضم ايديها وتضم فخذها لبطنها عشان خاطر تبقى مستوره، ما يبانش صدرها، ما يبانش تفاصيل جسمها وهي ايه وهي ساجده. وهذا من كلام بعض، بقول خلي بالك من كلمه بعض، يعني مش كل بعض العلماء قالوا ان المشروع لهن ما كان استر. ولا شك ان افتراش الذراع في السجود ينافي هذا الستر، يعني هما بيقولوا ايه ان افتراش الذراع، يعني لو المرأة فرشت ذراعها في الارض كده فده هينافي الستر. ومع هذا فيعتقد كثير من النساء انهن يفترقن عن الرجال، بيظنوا ان في فرق بين النساء والرجال في صفة الصلاة في هذا الحكم، وان افتراش الذراعين مشروع لهن، وهذا خطأ كما سردنا الأدلة. والقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، يعني صلوا بالجمع لكل رجال ونساء، النبي صلى الله عليه وسلم ما خصصش دول عن دول. بمناسبة بقى أنت اللي قلت ما قلتش سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بمناسبة الحديث اللي اتكلمنا عنه، الحديثين اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد كان يرى بياض إبطيه في الصلاة، وكان صلى الله عليه وسلم يرفع ذراعيه حتى كأن لو مثلا معزة صغيرة أو قطة تعدي من تحت ذراعيه، ونص هو صلى الله عليه وسلم على أن أنت ترفع مرفقيك في الصلاة. إذا بمجموع هذه الأحاديث، خلي بالك بقى، في بعض الناس يعني بيخشوا على الموقع بتاعي على الإنترنت على غير ملة الإسلام يعني، وبيسألوا في بعض حاجات يعني، ففي منهم سؤال كان جاي لي ما هو الإسلام ورديته، بعدين إيه بدأ إيه أسئلة وإجابة مع الشخصية يعني اللي بتبعت الأسئلة دي. المهم من ضمن الكلام فوجئت لقيتهم بعتين لي عنوان موقع، يعني لأن أنا كنت قلت عبارة إيه كل شوية يعني بيقولوا طب الإسلام كذا، الإسلام ليه وحش في كذا، فاهم إزاي؟ فكنت برد على كل الشبهات دي من فضل الله. المهم في مره رحت بعت انا رد وقلت ايه اجابه سؤالي، جاوبت وقلت ايه لماذا يسمع الناس عنا ولا يسمع منا؟ فكانت الإجابة اللي جات لي أنا أقرأ وأسمع وأشاهد من النت وغيره، وإن شئت فرجع إلى موقع كذا، وكتبوا لي اسم الموقع. دخلت أنا على الموقع أشوف إيه اللي هم سمعوا فيه، لقيته موقع كله متخصص لإثارة شبهات على الإسلام والمسلمين وعلى القرآن وعلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أخلاق النبي وعلى الشريعة وعلى كل شيء في الدين الإسلامي. فروحت بعت لهم الرد، قلت لهم الموضوع يعني أنا دخلت فعلا على الموقع زي ما أنتوا دخلتوني، يعني اديتوني الموقع أنا فعلا دخلت، بس أنا بديكوا هدية بقى موقع تخشوا عليه زي ما أنتوا اديتوني موقع أنا دخلت عليه. ورحت كتب لهم موقع بيرد على الايه على الشبهات دي، وبدأت أنا أرد برضو على بعض الشبهات. المهم من ضمن الشبهات بقى ده الشاهد اللي أنا بحكي في القصة دي، يعني من ضمن بقى الموضوع إن أنا دخلت على الموقع ده فوجئت لقيت إن في شبهة. تخيل إيه، أنا أول ما شفتها قعدت استغربت، وبعديها قعدت ضحكت، ما شر البلية ما يضحك. ايه بقى الشبهة يا سيدي؟ يقول لك الشبهة، خلي بالك نص الشبهة، نبي المسلمين كان يرى بياض ابطيه. طب انتوا زعلانين عشان انتوا معفنين يعني؟ طب هو يرى بياض ابطيه علشان هو كان بيحلق شعر الايه الشعر بتاع الابط، والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الاخر تقريبا رواه سلمان الفارسي رضي الله عنه وارضاه وقت لنا، يعني عمل لنا وقت، وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مسألة الشعر يعني بتاعت الجسم، ان احنا لا نترك الشعر في جسدنا اكتر من 40 يوم. يعني معناها ان النبي صلى الله عليه وسلم ودين الاسلام دين النظافة بيقول لك ما تسيبش شعر في جسمك، شعر العانة شعر الابط، فاهم ازاي؟ ما تسيبش الشعر في جسمك رجل وامرأة، خلي بالك، لان بعض النساء برضو المسلمات بتقع في المسألة دي تقول لك لا يعني البنت ما تشيلش شعر العانة، تقول لك لا انا لسه لما ابقى اتجوز يعني ايه يعني هقولي، بس مش عايز اقول والله كلمة كان الشيخ بتاعي قالها. المهم يعني ما ينفعش، فهم ازاي؟ لا هو سواء تزوجت او لم تتزوج النبي وقت وقت قال 40 يوم، ما تزيدش عن كده، ما قالش لحد ما تتجوز، جبتها منين انت؟ فهم؟ المهم فيبقى ده دين نظافة بيأمر بان انت تشيل الشعر من جسدك وما تسيبوش في جسدك لحد اكتر من 40 يوم، فانت ممكن تشيله كل 10 ايام، كل 20، كل 30، المهم انك ما تزيدش عن 40. ولذلك كان من كتر نظافة النبي صلى الله عليه وسلم ان يرى بياض ابطيه، فهم زعلانين من دي، ده دليل على ان هم مفيش نظافة. الحاجة التانية، طب ليه بيرى بياض ابطيه؟ لان هو كان بيرفع ايده بنفس الاحاديث اللي اتكلمنا عنها في الصلاة، ونهى ان انت تفترش فرشة الكلب. يبقى ان الاسلام بيهتم بايه؟ بمكانة المسلم، حتى كمان ما يتشبهش بالحيوانات في الصلاة. قال لا تنكر نكر الديك ولا تفترش افتراش الكلب ولا تقعد ولا تقعي اقعاء الذئب، يعني كل دي تشريفات للايه؟ حتى النبي صلى الله عليه وسلم في مرة في الحج، لا واحد بيحج يعني واحد بيطوف حوالين الكعبة، فاهم؟ ورابط واحد وراه بحبل عمال بيجره، فقال له انت بتعمل ايه؟ قال له بجره يعني عشان يلف معايا يحج. قال له لا ما تربطوش كده، خد بايد اخيك، امسك ايده انما ما تربطوش. فده برضو ايه؟ حرص الاسلام على مكانة المسلم وعلى مكانة البشر عامة. يعني الانسان البشر ده بني ادم مكرم، فينفعش ان انت لما تربطه ده يبقى معناه ايه يعني؟ واحد رابط واحد وبيجره، انت فاهم؟ فالنبي نهى عن كده صلى الله عليه وسلم، وغيره بقى المواقف مليانة كتير قوي في السنة وفي الدين. فيبقى المقصود ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ترفع ايدك كده، ونص عليها هو في الحديث نهى كده صلى الله عليه وسلم، قال لا يبسط احدكم ذراعيه انبساط الكلب، يعني ما تتشبهش حتى بالحيوانات في الموضوع ده. معايا ولا مش معايا؟ فهم بقى زعلانين، انا معرفش زعلانين ازاي. القران يعني منها الاماكن اللي هي عايزه تزور فيها. نعم القران اه يصلح لك انك تصلي فيه تسمع القران. مفيش مشكله، مفيش اي مشاكل ان انت تبقى حتى كمان في اوضه النوم تبقى مشغل اذاعه القران الكريم في اوضه النوم وتصلي فيه وتصلي فيها، مفيش مشكله، بس تصلي صلاه السنه مش صلاه الفرد، الفرد في الجامع. وفي الدكتور احاديث فيها ما فيش مشكله فيها. هي تعتبر زي الجامعه يعني، مش يعني عشان زوجتك فيها. طيب ناخد الخطا ال20 ونختم بيه النهارده. انت بتاخد ثواب معاشرتك وزوجتك. طب صلى على الرسول، هو يقصد تكريما للقران يعني. يقصد تكريما للقران يعني. هي ما فيهاش مشكله، ما فيش مشكله ان شاء الله. وما تستندش المسألة قول الله عز وجل اللي هو ايه، واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. تقول لي خلاص، طب اصل انا دلوقتي مشغل القرآن على اذاعة، مشغل الراديو على اذاعة القرآن الكريم وبيقرأ القرآن، فربنا قال اذا قرئ القرآن، وانا دلوقتي مثلا مشغول ولا حاجة مش هقعد اركز، يبقى هطفيه. لا ما تطفوش. تفهم قصدي ايه؟ اصل الناس بتقع في الحتة دي يوم يعمل ايه؟ يطفيه. لا ما تطفوش، لا ما تطفوش، خليه. وانا واحد من الناس كنت بقى خليه. ليه؟ انت ما سمعتوش ملائكة البيت سمعاه، الحجارة سمعاه، وهتشهد لك يوم القيامة. هتقول لي ازاي؟ اقول لك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كنتم ثلاثة فليأمكم احدكم. ده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لك. طب ده في حديث صلى الله عليه وسلم، مش هقول لك بنص الحديث بالظبط يعني، بس معنى الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ايه، عجب ربنا او ضحك ربنا. خلاص دي حاجة جميلة جدا اهي، من رجل يا بخت الراجل ده. ماله بقى الراجل ده يا رسول الله؟ قال لك كان في الصحراء بيرعى غنم، مفيش حد معاه خالص الا هو في الصحراء، فراح اذن واقام الصلاه. طب انت بتاذن ليه يا عم وبتكمل الصلاه ليه؟ هو حد هيجي يصلي معاك؟ تفهم ازاي؟ بس هو عمل ايه؟ طبق السن، اذن واقام وقام صلى لوحده. يشهد له يوم القيامه كل شجر وكل حجر والارض والجن. وانت مش ضمنك كمان، انت مش ضمنك وانت بتصلي مين يصلي وراك؟ مش عارفك مين بيصلي وراك. فاهم قصدي؟ ممكن ملائكه تكون بتصلي معاك، ممكن يكون الجن المسلم اللي معاك في البيت بيصلي معاك. اذا انت اقمت الصلاه بيبقى وراك صفين. ايوه، ما انا بقول لك يعني، فاهم قصدي ايه؟ لا، مساله بقى وراك صفين من الملائكه دي امر غيبي، والامر الغيبي ما يتكلمش فيه الا النبي، واحنا ما عندناش دليل من النبي بيقول كده. لكن هو عامه يومئذ تحدث اخبارها. ايه اخبارها يا رسول الله؟ اخبار الارض ايه؟ تقول عمل عليا يوم كذا كذا وكذا، مشي عليا في اليوم الفلاني وهو ماشي مثلا كان بيسبح، او مشي عليا يا رب في اليوم ده وراح لاصحابه عشان يعملوا غلط. فالارض هتشهد، والحيطان هتشهد، والحجاره هتشهد، والجن المسلم. اصل خلي بالك بس، على حد يقلق ها، لان احنا ساكن معانا في البيت جن. لا لا لا، احنا دلوقتي احنا قاعدين في المسجد بندي الدرس، ممكن يكون معانا جن دلوقتي. هتقولي جن دخل المسجد؟ ايوه يا ابني، ده الشيطان نفسه بيخش المسجد. ده موضوع بقى ثاني، مش وقت كلامه هو. نبقى ان شاء الله نتكلم في سلسله نعملها، بس بعدين بقى نتكلم في الاساسيات بتاعتنا، الفقه الاول والعقيده. نبقى نوصل لموضوع الجن ده، هنتكلم بقى الجن ماذا تعرف عنه، نتكلم بقى عنه بقى، واتخلق خلق ازاي من النار، طب ازاي بيتعذب في النار لما بيذنب، طب ازاي كذا، فاهم ازاي بيتكاثروا، طب هل بيعاشر الانس ولا لا، كل الحاجات دي ان شاء الله نعرف. ويا ترى هيخشوا الجنه ولا لا، ولما يخش الجنه هيحصل ايه؟ طيب نختم ان شاء الله بخطا رقم 20. المراه من الخطا، المراه تجهر في الصلاه السريه وتسر في الجهريه. هتقول لي انت دلوقتي بتقول هو كل المراه يا ابني، المقصود ان انا ما ينفعش اقول لك الرجل، لان الرجل المفروض ان هو بيصلي في المسجد، فمش محتاجه بقى ان هو نقول له بيجهر في السريه ويسر في الجهريه لان هو بيصلي في المسجد. انت فهمت قصدي؟ انما انا بنتكلم عن المراه ليه، على اساس ان هي في البيت، وهي في البيت بتصلي لوحدها، فبتعكس بقى، بتجهر ساعات في السريه وتجهر في الايه، تجهر في السريه وتسر في الجهريه. مفهوم؟ اما بقى الراجل بقى اللي صلى في البيت ده موضوع تاني بقى. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم آية، كان صلى الله عليه وسلم يجهر بالآية احيانا في الصلاة السرية. آية واحدة، مش يصلي صلاة يعني صلاة العصر دي صلاة سرية، مش يصليها كلها جهرية. فاهم قصدي ايه؟ لا، ممكن احيانا يجهر بآية واحدة، وده مش على الدوام. الآية اللي هي لا، آية عامة مش آية ثابتة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر أحيانا في الصلاة السرية زي الظهر مثلا والعصر، يجهر ركعة يعني يعني آية واحدة. آية واحدة. أو يعني قالوا على آية كده اللي هي السهل دي أو السرح أو يعني بيصحح اللي وراه يعني. هو نص الحديث زي ما انا بقول لك كده، كان صلى الله عليه وسلم يجهر احيانا بالآية في الصلاة السرية، يبقى مش دايما ومش في كل صلاة سرية واحيانا. طيب يبقى الخطأ المرأة تجهر في الصلاة السرية وتسر في الجهرية، وتلك مخالفة ايضا، لان السنة ان تجهر المرأة في الصلاة الجهرية يعني زي صلاة العشاء والمغرب والفجر، وتسر في الصلاة السرية اللي هي زي الظهر والايه والعصر، الا ان يكون هناك من يسمع صوتها من الرجال في الصلاة الجهرية. انهي رجال بقى؟ من غير المحارم. في الحالة دي فانها تسر بالقراءة خوفا من ان يفتتنوا بصوتها، يعني مثلا تكون صوتها بتجود كويس او صوتها او بلاش يا سيدي اي حاجه، بعض الرجال ممكن يفتتن بسماع صوت امرأة، وعليها ان تسر بالقراءة في الصلاة السرية. يبقى المرأة الاصل انها تسر في الصلاة السرية وتجهر في الصلاة الجهرية، لكن تسر في الصلاة الجهرية امتى؟ لو كانت تخشى ان يسمعها احد من غير المحارم. يعني مثلا ايه، هي دلوقتي زوجها صلى العشاء في المسجد وراح طالع ومعاه اصحابه داخل البيت، وهي في الوقت ده مثلا بتصلي في الاوضه اللي جوه، كانت بتظهر سمعت ان او حست ان في زوجها داخل البيت ومعاه حد، تعمل ايه؟ تقوم تسر. طيب معاها واحده بتصلي معاها جماعه في البيت جوه، بنتها مثلا ولا حاجه، تقوم تحاول تخفض صوتها يسمع اللي وراها بس، فاهمني؟ وقال بنحو هذا ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه المغني، فقال: وتجهر في صلاة الجهر وإن كان ثم رجال لا تجهر إلا أن يكونوا من محارمها فلا بأس، والله أعلى وأعلم. طيب التبليغ خلف الإمام لغير حاجة، ده الخطأ 21، نبقى فين عنده إن شاء الله ونتكلم فيه يوم الثلاثاء المقبل بين المغرب والعشاء. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا وآمن روعتنا، رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، رب أتمم لنا نورنا. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تهون علينا خروج الروح، هون علينا سكرات الموت، لا تذقنا ألما أبدا عند خروج أرواحنا، إن كان في ذلك يا ربنا خير لنا وفيه يا ربنا رحمة لنا، فنحن لا نعلم وأنت تعلم وأنت علام الغيوب. اللهم يا ربنا ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تجعل لنا قبورنا روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها لنا حفرة من حفر النيران، نور لنا فيها ووسع لنا فيها وهون علينا ضاغطة القبر، وثبتنا عند سؤال الملكين، واجعل جليسنا العمل الصالح، وابعثنا يا ربنا من قبورنا موحدين ركبانا يا رب العالمين، اكسنا بحلل الإيمان، يمن كتابنا ويسر حسابنا، وثبت على الصراط أقدامنا، وأظلنا في ظل عرشك وما لا ظل إلا ظلك. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن نجوز الصراط أسرع من البرق وأسرع من طرفة العين. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تسقينا من يد حبيبك محمد شربة هنيئة مليئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم إنا نسألك يا ربنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين أن تدخلنا جنات النعيم بغير حساب ولا سابقة عذاب. آمين آمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.